الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أركان الحج وواجباته. نغوزو زا حج نواجبات زاكي. قال المؤلف: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، لو من يكوهيجي أكفوبيش يكوهيزي نغوزو إني التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. Nguzo nne za haji ambazo ni ihram, kuhirimia na kuhudhuria Arafa, na kutufu al-Kaaba, na kusai baina Safa wal Marwa. Wal wajibat allati hiya, na wajibati ambazo ni al-ihramu min al-miqat, kuhirimia katika miqat, wal wukufu bi Arafata ila al-ghurub, na kuhudhuria Arafa mpaka kuzama kwa jua. Walmabitu lailata nahri bimuzdalifa, na kulala Muzdalifa usiku wa kuamkia Idi. Walayali ayami tashriqi bimina, na kulala siku za tashriq kule Mina. Waramyul jimar, na kutupia vijiwe zile jimar athalath. Walhalqu au taqsir, na kunyoa au kupunguza. La ajzaahu dhalik, hiyo au hayo yangemtosheleza huyo. Lau mtu akifanya mambo hayo tu ya nguzo nne na hizi wajibati sita, inamtosheleza na haji yake ni sahihi. Walfarqu baina tarki rukni fil haji wa tarki alwajib, na farqa baina ya kuwacha nguzo katika haji na kuwacha wajib. أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. Ni kwamba mwenye kuacha nguzo moja katika nguzo za haji, haji yake haitasihi mpaka aifanye nguzo hiyo, haji hiyo kwa sifa yake ya kisheria. Nguzo zile nne, al-ihram wal-wukufu bi-arafa wat-tawafu was-sa'i, hizi nguzo nne za haji, mwenye kuacha moja katika hizi haji yake haijasihi. Watarika alwajib, na mwenye kuacha wajib, hajjuhu sahihun, haji yake ni sahih. Wa alayhi ithmun, na ana madhambi. Wa damu litarkihi, na ni wajibu mnyama kwa ajili ya kuacha wajibu huo, lazima achinje mnyama kule, amtoe sadaka ili kuunga ule wajibu aliouacha. Moja katika wajibati za haji hizi sita tulizozitaja, akiwacha moja anawajibika kuchinja mnyama, huyu mnyama inakuwa ataunga ule wajibu aliouacha. Lakini mwenye kuacha nguzo moja haji yake haijasihi. Yakulu sharih qawluhu walau iktasara alhaju ala alarkani alarba, lau mwenye kuhiji akifupisha kwa hizi nguzo nne. Badaa fi dhikri alarkan التي لا يتم الحج إلا بها. Ameanza hapa kutaja arkan, nguzo ambazo haji haitimi isipokuwa kwa nguzo hizo. Wa hiya arba'a, nazo ni nne kama dhakara almuallif. Qawluhu allati hiya al-ihram, nguzo ambazo ni ihram, kuhirimia haji. Hadha ar-ruknu al-awwalu wa huwa al-ihram, hii ni nguzo ya kwanza nayo ni ihram. والمقصود به نية الدخول في النسك, مقصوده يا إحرام نية كوينجية كتك إلى إبادة يا حج. ومن آدابه النظافة, كتك آداب زي إحرام النظافة نوسافي والتطيب نكجتيا مراشي في البدن كتك ميلي. والتجرد من المخيط للذكر, نكجي بوشا دنغوي نكشونو كمانامومي. ومن القفازين للمرأة, pia kujiepusha na zile soksi au gloves kwa mwanamke. ومكانه المواقيت الخمس الماضية, mahali pa ihram ni zile miqati tano zilizopita. وزمانه, na muda wake shawal. وذوالقعدة وعشر ذي الحجة هي ديو ميزي حج شوال وذوالقعدة وعشر ذي الحجة وتأتي محظوراته إن شاء الله يتكوج مامبو يليو حرميش وقتك حج إن شاء الله قوله والوقوف بعرفة نكهذري عرفة هذا الركن الثاني هي ننجز يبيلي حج وهو الوقوف بعرفة نكهذري فلعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة حج عرفة ووقته نوكتواك وقت وكهذري عرفة من بعد الزوال يوم عرفة نبعد يجوى كفلوكا سيكو يا عرفة يتريتسى يذي الحجة وينتهي فجر أو فجر يوم النحر ونمالزيك مدواك وكهذري عرفة الفجير يسيكو يايدي جيوميش وكهذري عرفة وينصرف من عرفة بعد الغروب أتاوندوكا بل عرفة بعد كزاما كجوى ومن وقف ليلة النحر قبل الفجر أجزاءه عليه حضوري عرفة وسيكوا كوامكيا إيدي قبل الفجر إنم تشليزا نجيو أمباتا هيو كوذوري عرفة كما هكواهي أكفيكا بالي عرفة ساعة سابة زو سيكو واتو تنا ومشانزا كواندوكا هيو إنم تشليزا مدى وقام بابادو الفجر هيجينجيا قوله والطواف نطواف هذا الركن الثالث هي نجوز يتات يا حج وهو الطواف ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة هي نيت طواف الإفاضة نبي نيت طواف الزيارة هي نفانوا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وشروطه مشرطياك يا حج الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة مشرط يا حج وإسلام نعكيلي ننية نكستيري توبو نطهارة وتكميل السبعة نككمليش مزنقوك سابة يا طواف وجعل البيت عن على يساره نكويوك الكعبة وفاندواكي وكشوتو أنا بزنقوك طواف إلى الكعبة ينكوى وفاندوا وكشوتو هايوي وفاندوا وكوليا والطواف بجميع البيت نكتوف الكعبة يوتي والموالاة بين الأشواط نكفلوليزا بين إلي مزنقوكو وسننه سنة طواف الرمل نرمل إلي كويندا مبيو مبيو مبيو كدوغو هراكا هراكا كتك مزنقوكو متاتو يمانزو وطواف القدوم والالطباع نبي الطباع إلي كواتا بيجا موجا لكولية وازي هيني كتك طواف القدوم أكماليزا بالي أنافنيكا مبيجاياكي يوتي وتقبيل الحجر في كتك سنزاكي لكل شمل لحجر الأسود أو الإشارة إليه أو كولية شريا والتكبير نكولية تكبير وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين نكسم هيو دوا هيو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني ونيل انجوزوا مايو إيكو نحجر الأسود واستلام الركن اليماني إن أمكان بلا تقبيل pia katika suna zake ni kuishika ruknu liyamani ile iliyo nyuma ya nguzo iliyo na hajar al-aswad ikiwezekana bila takbil bila kushumu hiyo ruknu liyamani wa salatu rak'ataini khalfa al-maqam katika sunna za tawaf ni kuswali rak'a mbili baada ya tawaf nyuma ya maqamu ismail wa waqtuhu na baada na wakati wake من بعد منتصف ليلة النحر بعد ينوس يوسيك وإيدي بشرط أن يسبقه وقوف بعرفة ومزدلفة لكن كشرط يتنغليه هي طواف ناكه ذري عرفة ناكوين مزدلفة ويستمر إلى آخر أيام التشريق ونعندليه وكتواكي وطواف مبقى مويش وسيكوز تشريق تاتو ومن اضطر لتأخيره فيأتي به متى تمكن منه ولو تأخر عن ذي الحجة ambaye hakupata nafasi alishikika akachelewesha tawafu hiyo tawafu ni ifadha kwa hiyo ataileta popote atakapopata nafasi hata kama akichelewa na Dhulhijja ayamu tashriki zimekwisha pia anatakiwa alete hiyo tawafu hata kama ayamu tashriki thalatha zimeshakwisha kwa sababu ya dharura hiyo qawluhu was-sa'yu hadha ar-ruknu ar-rabi hii ni nguzo ya nne ya haji wa huwa sa'yu baina safa wal marwa ni kusa'i baina safa na marwa wa shurutuhu niyya masharti ya sa'i ni kunuia wastikmalu ma baina safa wal marwa na kukamilisha ule mzunguko baina ya safa na marwa wa sunanuhu al muwalatu bainahu wa baina tawafi sunna za sa'i ni kufululiza baina yake na baina ya tawafu والطهارة له katika sunna zake sa'i ni kuwa na tahara وستر العورة na kustiri tupu والسعي الشديد بين الميلين للرجل na mwendo wa haraka haraka baina ya zile alama mbili kwa mwanamume والوقوف على الصفا والمروة والدعاء na kusimama juu ya jabali safa na marwa na kuomba dua hizi ni arkan za haji nne qawluhu wal wajibat lamma dhakara al arkana dhakara al wajibat baada ya kutaja nguzo za haji hapa sasa anataja wajibati za haji wal wajibatu hiya allati idha tarakaha jabaraha bidam na wajibat ni zile ambazo akiziwacha mtu ataziunga kwa mnyama kwa kuchinja mnyama na kumtoa sadaka kule Makka qawluhu allati hiya al-ihramu min al-miqat hadha al-wajib al-awwal wajibu wa kwanza wa haji ni kuhirimia katika miqat zile mawakiti tano zilizowekwa na mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa al-ihramu min al-miqat al-mu'tabar lahu kama sabaq ni kuhirimia katika zile miqat zilizozingatiwa kama ilivyotangulia qawluhu walwuqufu bi'arafata ila al-ghurub na kuhudhuria pale uwanja wa Arafa mpaka jua kuzama hadha alwajibu thani huu ni wajibu wa pili wa haji wa huwa alwuqufu bi'arafata ila ghurubi shams ni kuhudhuria Arafa mpaka jua kuzama wa yuradu bihi aljam'u baina al-layli wan-nahari yawma Arafa kujumuisha baina ya usiku na mchana siku ile ya Arafa ولو وقف ليلة النحر قبل الفجر أجزأه لو الإسمام أسيك وكوامكي أيدي نيبو أكسمام كهذرية فلعرف قبل الفجر أجزأه هل النمتشليزة قوله والمبيت ليلة النحر بمزدلفة هذا الواجب الثالث هو نواجب وبي وتات وحج وهو المبيت بمزدلفة ni kulala pale Muzdalifa baada ya kutoka Arafa wa waqtuhu min ba'di ghurubi shamsi laylatan nahri ila fajri laylatin nahri wakati wake ni baada ya kuzama kwa jua usiku wa kuamkia idi mpaka alfajiri ya usiku wa idi wa yansarifu minha adh-du'afa'u wa murafiqihim min ba'di muntasafi laylatin nahri wataondoka pale Muzdalifa wale wanyonge na wenye kusuhubiana nao baada ya nusu ya usiku wa idi wa amma al-aqiyau ama wale wenye nguvu fal mashru'u fi haqqihim alla yansarifu illa ba'da salati al-fajr wal isfari jidda ama wale wenye nguvu zao linalotakiwa katika haki yao wasiondoke pale Muzdalifa isipokuwa baada ya kusali salatu alfajri pale na mwangaza wa asubuhi kutoka ndio waondoke waelekee Mina lakini walioruhusiwa ni wanawake na wale watu wazima ambao ni wanyonge kutokana na zahma wao wanaruhusiwa kuondoka pale baada ya nusu ya usiku wende kule Mina قوله وليالي أيام التشريق بما بمنى هذا الواجب الرابع هو نواجب وأن وحج وهو المبيت بمنى نكلال منى والمراد المكث بمنى أكثر الليل أيام التشريق مقصودي نكلال أكاب لمنى وسيكو مينجي كسيكو تشريق أي ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر usiku wa tarehe 11 na 12 kwa yule mwenye kuharakisha, na pia kumalizia 13 kwa mwenye kuchelewa. Kauluhu wa ramyul jimar, hadha alwajibu alkhamis, huu ni wajibu wa tano wa haji. Wa huwa ramyul jimari yawma al-eid, ni kutupia vijiwe zile jamarat athalaa, siku ya idi ile jamratul aqaba al-kubra, siku ile ya idi. Pia wa ayami tashriqi ba'dahu, na siku za tashriq baada yake. Wa waktuhu, na wakti wake, yawmul idi min ba'di muntasafi laylati nahri ila fajri al-hadi ashar, wakati wa kutupia vijiwe jamratul aqaba al-kubra ni siku ile ya idi, baada ya nusu ya usiku wa kuamkia idi mpaka alfajiri ya tarehe 11. Wote huu ni wakati wa kupiga vijiwe pale jamratul aqaba al-kubra siku ile ya idi. Wa hadha khasum bi jamratil aqaba, asema hii ni khas kwa ile jamratul aqaba al-kubra siku hiyo ya idi. Wa waktuhu ayama tashriq min ba'di zawali ila fajri liyaumi thani, wakati wake katika zile siku za tashriq kutupia aljamarati thalath ni baada ya kupenduka jua mpaka alfajiri ya siku ya pili, ni wakati wa kupiga zile jamarat athalath. Wa shurutuhu an yakuna ramyu biyadi, masharti ya kutupia vijiwe ni kuwa kutupa ni kwa mkono, wa bihasa, na kwa kijiwe, si jiwe, kijiwe. Hasa ni kijiwe kidogo, jiwe linaitwa hajar na hijara, lakini hii ni hasa kijiwe kidogo. Wa yakunu ramyan, na inakuwa ni kwa kukitupa. Wa yakunu fil hau, wa yakau fil haudhi, kinaingia katika haudhi pale kama birika liliko lililoko pale katika jamarati. Wa wahida, wahida, kimoja baada ya kingine. Watakunu saba, na vijiwe vinakuwa saba. Wa anyabda arrami binafsihi thumma an wakilihi fi makanihi, aanze yule mwenye kutupa aianzie nafsi yake kisha yule aliyemwakilisha, ambaye kama mtu ni mtu mzima hawezi pale au ni mgonjwa, yajuzu mtu kumwakilisha, lakini aanze yeye mwenyewe kwanza kisha ndio yule aliyemwakilisha pale pale mahali pake. Wa adaduhu liman taajjala 49 hasa, idadi ya vijiwe kwa mwenye kuharakisha akipiga siku mbili tu ni vijiwe 49. Waliman taakhara 70 hasa, na kwa yule mwenye kuchelewa akapiga vijiwe siku tatu kamili, huyo anatupia vijiwe 70. Qauluhu wal halqu aw at-taqsir, hadha alwajibu as-sadis, kunyoa nywele zote za kichwa au kupunguza, huu ni wajibu wa sita wa haji. Wa huwa alhalqu au at-taqsir, ni kunyoa nywele zote au kupunguza. Walhalqu afdalu, na kunyoa nywele zote ni bora zaidi. Lianna Allah badaa bihi, sabu Allah ameanzia hii ya kunyoa aliposema muhalliqina ruusakum wa muqassirina la takhafun. Wa li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam da'a lil muhalliqina thalatha, pia kwa sababu Mtume sallam aliwaombea wenye kunyoa nywele zote mara tatu, kisha ndipo mara ya mwisho akawaombea wenye kupunguza. Al-hadith muttafaqun alayhi. Wa la budda min at-ta'mim bil halq aw at-taqsir, lazima kueneza kichwa chote kwa kukinyoa au kupunguza kichwa chote, sio kupunguza kukata sehemu tu baadhi ya nywele. Qauluhu la ajzaahu dhalik, akifanya hivyo inamtosheleza hivyo. Ai la ajzaahu alhajju bil arkani alarba'a wal wajibati sita, haji inamtosheleza kwa kufanya hizo nguzo za haji nne na wajibati za haji sita. Qauluhu wal farqu baina tarki rukni fil haji wa tarki alwajib, أراد المؤلف أن يفرق بين الركن الذي سبق ذكره والواجب الذي سبق ذكره. Hapa muallif anataka kufarikisha baina ya nguzo zilizotangulia kutajwa na wajibu pia uliotangulia kutajwa. Faqala anna man taraka ar-rukna la yasihhu hajjuhu, mwenye kuacha moja katika hizi nguzo nne haji yake haisihi. Hatta yafaalahu ala sifatihi almashru'a, mpaka ifanye nguzo hiyo kwa sifa yake ile ile iliyowekwa. Waqad madha tafsilu dhalika, umepita upambanuzi wa hayo. Qauluhu wa tarika alwajib, ama mwenye kuacha wajib, hajjuhu sahih, haji yake ni sahihi. Wa alayhi ithmun, na ana madhambi. Wa damun, na ni lazima mnyama litarkihi, kwa kuacha wajibu huo. Ai man taraka wajiban fa innahu yajburuhu bidhabhi damin wa hiya shah li fuqara'i alharam, mwenye kuacha wajib, moja katika wajibati za haji, anaunga wajibu huo kwa kuchinja mnyama, yani mbuzi, kwa kuchinja mbuzi mmoja kwa ajili ya kuwapa wale mafakiri wa pale Makka. Wa yushtaratu fi hadha dami ma yushtaratu fil udhiya, na hushartiwa kwa mnyama huyu yale yale masharti yanayoshartiwa kwa yule udhiya. Wasataati insha Allah, yatakuja masharti hayo insha Allah. Waqad dhakara almuallif annahu yataallaqu bitarki alwajibati thalathatu umur, ametaja muallif kwamba yanahusiana kwa kuacha wajibati mambo matatu. Kwanza, sihhatul haji, usahihi wa haji, haji inakuwa ni sahihi. Pili, alithmu, madhambi kwa ile kuacha wajib. Tatu, jabru hadha tarki bidamin, kuunga kuacha huku kwa mnyama. Ismuhu damu tarki ma'murin, jina lake mnyama wa kuacha mambo yenye kuamrishwa, au mnyama wa kuacha lenye kuamrishwa. Wa huwa dhabhu shatin lifuqara'i alharam, nao ni kuchinja mbuzi kwa ajili ya kuwapa wale mafakiri wa pale alharam. Wallahu alam.